الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فامتثالا لأمر ولي الأمر ألغينا المجالس الفقهية التي كانت تعقد في مسجد عائشة المحري، ونجاوب على هذه الأسئلة عبر هذه القناة، ولعلها أن تصل إلى الإخوة السائلين وجميع طلاب العلم الذين يتشوقون إلى معرفة الأحكام الشرعية في المسائل الدينية. وبين يدي هذا اللقاء أذكر نفسي وإياكم جميعا إلى أهمية الطمأنينة والسكينة والبعد عن الفزع والهزع والجزع، فإن الوباء والبلاء نسأل الله جل وعلا أن يبعدها عنا وعنكم وعن ديرتنا وبلدتنا الكويت وعن سائر بلاد المسلمين. هذا الوباء وهذا البلاء لا ينبغي أن يصيب المسلم بالفزع ولا بالهلع، ذلك لأن المؤمن موقن بلقاء الله عز وجل، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا سيما وأن الأمر الشرعي الواجب علينا هو اتخاذ التدابير المباحة الشرعية. والحمد لله ولاة الأمر في دولة الكويت متمثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية لا تألو جهدا وتبذل كل ما في وسعها، ولله الحمد والمنة، وهذا كله يدعونا إلى السكينة والطمأنينة. ومع هذا، إذا أصيب أحد بفزع أو هلع فعليه أن يقرأ آيات السكينة وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا التنبيه نبدأ بالأسئلة الواردة. يقول السائل: رجل أصابته الشكوك والوسوسة عند سجوده، كان يخيل له كأنه يسجد للجدار أو الشيء الذي أمامه حال سجوده، ووصل به الحال أنه عياذا بالله تكلم في الرب عز وجل وترك الصلاة، ولا ندم على ما فعل وتاب ورجع للصلاة، فما حكم نكاحه؟ هل لا زال مستمرا أم يحتاج إلى التجديد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الشكوك والوساوس إذا كان عن مرض وعن مس فإنه لا يؤثر على نكاحه، وأن نكاحه يبقى مستمرا. أما إذا سب الله عز وجل صريحا بغير وسوسة فهذا الرجل يرفع حكمه إلى القاضي الشرعي في البلد أو إلى الحاكم المسلم أو إلى المفتي، وإذا كان في بلد ليس فيه قاض ولا مفت ويعيش في بلاد الكفار فيرفع أمره إلى المفتين الموجودين في بعض المراكز الإسلامية، لأن هذه قضايا عين وقضايا الأعيان يحكم فيها على خصوصها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الأولى للعمل أم ترك العمل الخارجي لتربية الأبناء؟ بالنسبة للنساء لا شك ولا ريب أن الواجب عليهن تربية الأولاد والاهتمام بالأسرة، وعمل النساء اليوم خروجهن ومزاحمتهن الرجال هذا من باب التشبه بالكفار ومجتمعاتهم من جهة، ومن باب التكالب على الدنيا من جهة أخرى، وفيه فقدان للأولاد وتركهم مع الخادمات في البيوت أو مع الحضانات، لا سيما إذا كانت هذه الحاضنات غير مرضيات، فهذا أمر خطير. فالواجب على المرأة أن تمكث في بيتها وأن تحسن إلى زوجها وأن تحسن في تربية أولادها، وعلى الزوج أن ينفق عليها. وينبغي على ولاة الأمر مراعاة هذا الأمر وصرف رواتب للأمهات اللائي يعملن في خدمة أولادهن في البيوت، فإن هذا أولى من إخراجهن إلى المجتمعات ومزاحمتهن للرجال. لكن لو أنها احتاجت أو اضطرت للخروج للعمل وقدرت على أن تحفظ على أولادها، فهذا أمر لا بأس به عند الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم قول لا قدر الله؟ لا قدر الله بمعنى أسأل الله أن لا يقدر ذلك، فهذا أمر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل زكاة الأموال تكون من رأس المال والأرباح معا؟ الجواب أن زكاة المال يكون على المال وعلى الربح النامي معه أو التابع له. فمثلا لو كان الإنسان عنده 10,000 دينار في البنك، وكان هذا المال ناميا أي في حساب استثماري، فصار بعد حولان الحول المال 10,500، فعليه أن يزكي مبلغ 10,500 دينار. أما إذا كان المال نماؤه ليس من تبعيته وإنما من أمر خارج، فيمكنه أن يجعله تابعا وهذا أفضل، ويمكنه أن يجعل له نصابا مستقلا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الدف والطبول في المناسبات كالأعراس وغيره؟ أما بالنسبة للدف والطبول لابد من التفريق بين الدف والطبل. الدف قد ورد جواز استعماله في حق النساء في المناسبات كالأعراس وحفلات الخطوبة ونحو ذلك من المناسبات التي تكون للنساء في محافلهن. وأما بالنسبة للطبول فلم يأتي ما يدل على تجويزه لا للنساء ولا للرجال. وأما الدف بالنسبة للرجال فهذا لا شك أنه منهي عنه باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة. يقول السائل: أنا موظف في الحكومة، وإذا شعرت أن راتبي ليس حلالا 100%، فهل يجوز أن أخرج المبلغ الذي أشك أنه حلال عن طريق شراء طوابع وزارة المالية، أما تبرع بالمبلغ للفقراء بنية التخلص من المال الحرام؟ إذا كان الإنسان يعيش في دولة والدولة قد وضع فيها حساب لإرجاع الأموال المغصوبة بطريقة غير شرعية، فعليه أن يرجع هذا المال إلى هذا الحساب. وأما إذا لم يكن الدولة قد وضعت ذلك، فيمكن له إذا شك في بعض المال أنه حرام أن يشتري طوابع من الدولة ثم يتلف الطوابع ويعتبر كأنه رد المال الحرام. وإذا لم يمكن ذلك أيضا فلا بد من التخلص من هذا الحرام لا بنية الصدقة، وإنما بنية التخلص من المال الحرام، ولا يجعله في مصحف ولا في مسجد، وإنما يجعله في الأمور والمنافع العامة كالطرق والحمامات وبناء الملاجئ ونحو ذلك، والله أعلم. يقول السائل: امرأة معها استحاضة خفيفة ولم تكن متأكدة من ضرورة المبادرة للصلاة بعد الوضوء، توضعت وبعد قليل صلت العصر وسبب التأخر قليلا ومحادثة على الهاتف، يعني ليس سببا قاهرا، وبعد المغرب توضعت فصلت وكذلك العشاء، هل يجب عليها أن تعيد صلاة العصر؟ وهل يلزمها إعادة المغرب والعشاء كذلك حتى تكون حافظت على تتابع الفروض؟ وإن كانت بكرا غير متزوجة كيف تسد موضع خروج الدم؟ الجواب أن المرأة المستحاضة إذا أذن المؤذن فإنها تتوضأ وتتحفظ ثم تبادر إلى الصلاة، فإن شغلها عن المبادرة إلى الصلاة فاصل بعد الوضوء يسير كالمحادثة ونحوها لا يلتفت إلى الدم الخارج وتصلي، فلا تعيد في هذه الحالة صلاة العصر. وهل للمستحاضة أن تجمع بين المغرب والعشاء؟ هذا قول لبعض الفقهاء، وإن صلت كل صلاة في وقتها بوضوء فهذا أفضل. أما كيف تسد موضع الدم مع كونها بكر فهذا أمر معروف أنها تتحفظ وتلبس الحفاظات الثقيلة حتى لا يخرج شيء من الدم إلا في الحفاظ، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يمكننا أن نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين ما يتداول حول عدوى كورونا والحجر الصحي خوفا من انتقال المرض؟ لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يريد ممرض على مصح. لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلك لأن معنى لا يريد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد أخذ بالأسباب، ومعنى لا عدوى ولا طيرة متعلق بالاعتقاد، أي يجب على المسلم أن يعتقد أن المرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى. وأظهر دليل على ذلك أننا نرى بعض الناس أن العدوى لا ينتقل إليه مع أنه يعاشر هؤلاء، وبعضهم العدوى ينتقل إليه ثم ينتقل إلى بعض الناس ويضره وإلى بعض الناس لا يضر. إذن معنى لا عدوى أي أن الأمراض لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل بأسباب، هذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان، وهذه الأسباب قدرها الله تبارك وتعالى. يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وأدركت الركعة الثانية للعشاء بنية المغرب، كيف أصنع في التشهد الأول للمغرب؟ إذا أدرك الإنسان صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يصلي المغرب يفوت التشهد الثاني بالنسبة له تبعا للإمام، يفوت التشهد الثاني تبعا لمتابعة الإمام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كان الشخص نوى لغير الله ابتداء ثم تاب واستغفر ونوى لله فهل عمله صالح؟ إذا كان الإنسان نوى الوضوء لغير الله صلى لغير الله هذا العمل لا يكون صالحا وإن صحح حتى يبتدئه لله عز وجل. وهنا فرق بين العمل الذي يكون ابتداؤه لله ثم يطرأ عليه الرياء ثم يطرد الرياء فيعود إلى الإخلاص فهذا عمل صالح إن شاء الله، بخلاف ما كان ابتداؤه لغير الله فإنه يبقى غير صحيح وإن صحح النية، إلا أن يكون العمل غير متركب بعضه على بعض كقراءة القرآن، فلو قرأ صفحة لغير الله ثم صحح نيته فإن الصفحة التي صح فيها النية تكون لله عز وجل من الأعمال الصالحة. يقول السائل: حدود النفقة للزوجة في الكويت. حدود النفقة في الزوج للزوجة في الكويت وفي غير الكويت إنما هو مرتبط بالعرف، لأن الله جل وعلا ربط الإنفاق بالعرف وجعل كل ذلك متعلقا بالقدرة والوسع والطاقة، فأهل اليسار عليهم أن ينفقوا على زوجاتهم بقدر أهل اليسار، وأهل التوسط الدخل المحدود والدخل المتوسط ينفقون على قدر دخلهم، فلا تطالب المرأة زوجها بأن تنفق بأن ينفق عليها كإنفاق الأغنياء، ولا يجوز للغني أن ينفق على زوجته كإنفاق الفقراء أو ذوي الدخل المحدود أو ذوي الدخل المتوسط، فلا نستطيع أن نقول أن هناك حدا معينا، وإن كانت الدولة جزاهم الله خيرا وبارك فيهم قد جعلوا للزوجة لعلاوة الزوجية حدا معينا لكل موظف هذا أمر واضح وجلي، لكن هذا متعلق بعلاوة الزوجية وليس متعلقا بالإنفاق على الزوج. يقول السائل: هل النفقة للموظفة واجبة ولا مستحبة؟ الزوجة إذا كانت عاملة فاختلف العلماء هل ينفق عليها أو لا، وسبب اختلافهم هل الزوج ينفق على الزوجة لأنها محبوسة لحظه أو ينفق عليها لكونها زوجة. فمن قال من الفقهاء إنه يجب الإنفاق عليها لأنها زوجته، فهي سواء خرجت أو لم تخرج، عملت أو لم تعمل، يجب أن ينفق عليها بقدر حاجتها. وإن قلنا إن الإنفاق، وهو قول الجمهور، الإنفاق على الزوجة لأجل كونها محبوسة لصلاح بيته وصلاح أولاده واستعدادها لبعلها وأمور بيتها، فحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليها لأنها أصبحت عاملة. والله تعالى أعلم أن الراجح أن الزوجة الموظفة لا يجب الإنفاق عليها، لا يجب الإنفاق عليها لأمورها الخاصة، وإنما ينفق عليها في الأمور المشتركة فقط، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا امرأة لي بنت واحدة وساكنة بالسعودية متزوجة وعندها عيال، وأنا ساكنة بالكويت، هل أستطيع أن أسافر لها بالطيارة بدون محرم، ولا الذي يستقبلني بالمطار يكون ابن أختي، مع العلم أن عندي إخوان وعيالهم يكون دائما عندهم ظروف، وأنا ما أستطيع أن أضغط عليهم وأستحي منهم أحيانا؟ الجواب أن سفرك إلى ابنتك ليست من الضروريات ولا هي من الحاجيات، إنما هذه من الكمالات، فإن لم تستطيع أن تسافري أنت يمكن لابنتك أن تسافر وتأتي إليك، فإذا لم يمكن ذلك أيضا فإن الوصال ممكن من طريق وسائل التواصل، وأما السفر بدون محرم فإن هذا أمر محرم، لكن إذا اضطررت لذلك كما لو صارت مريضة ولم تجدي من يأخذ بك إليها، فحينئذ جوز بعض الفقهاء سفر المرأة للضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: صديق لي ذكر لي أنه لديه نعمة معينة فدعوت له بالبركة، ولاحظت أنه مريض بعدها ولم يصل لسبب المرض، وأنا في نفسي شك أن أكون أعنته، يعني أصبته بالعين، فهل أقوم بالوضوء له ليغتسل به دون طلبه، أم توجد طريقة أخرى تعفيني من الإحراج حتى يرتاح ضميري من ناحيته، وهل توجد طريقة معينة لهذا النوع من الاغتسال أم لابد كاغتسال الطهر؟ الجواب أن إذا أحسست أنك أصبت فلانا بالعين مع دعوتك له بالبركة، فإن عليك أن تقرأ في بعض الماء آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة، ثم تنفث بشيء من ريقك وتطلب من هذا المريض الذي تظن أنك أصبته بالعين أن يشرب من هذا الماء، ولا بأس أن تأخذ ماء وضوئك ثم تمسح يديك وتضع يديك في هذا الماء وتمسح بهذا الماء وجهه ويديه ومواضع مرضه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يضع بعض الناس بخور من اللبان وبعض المواد، وإذا سألناهم يقولون تقتل الجراثيم وتعقم البيت. بعض الأبخرة لا شك أنها تقتل الجراثيم، لكن هذا القول بأن هذا البخور أو أن إحراق اللبان أو أن إحراق النبت الفلاني يقتل الجراثيم، هذا لا بد فيه من الرجوع إلى الأطباء والمختصين. وأما الظن بأن هذه الأبخرة تقتل كل جرثوم فهذا لا شك أنه مخالف لما عليه العقلاء والأطباء، لكن لا يمكن إنكار أن بعض الأبخرة تقتل بعض الجراثيم الفيروسات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف نتصرف باللوحة المنحوت عليها القرآن الكريم؟ إذا كان هناك لوحة مكتوب فيها منحوت فيها القرآن، فيجب أن يكرم وأن يوضع في مكان حتى لا يهان، والله تعالى أعلم. يقول: رجل توسط لرجل بأن يعينه إماما في إحدى المساجد، وفعلا عين في أحد المساجد، ولكن ليس لديه المؤهل الدراسي ولم يمتحن في امتحانات الإمامة، فما حكمهم؟ وهل ما يأخذ الإمام الراتب حلال أم حرام؟ إذا كانت الدولة تشترط مؤهلات معينة ثم دخل هذا الرجل مخالفا لنظم الدولة، فلا شك أن هذا الراتب يعتبر من الحرام ومن التزوير. وكذلك لو أنه زور هذه المؤهلات، وكذلك يكون من توسط له يكون ممن شهد بالزور وممن أعان على الباطل، فليس بجائز لأحد أن يتوسط في أمر يكون فيه تزوير أو كذب أو تحايل على النظم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لو كنا عند باب المسجد وأقيمت الصلاة، فإن أخا لنا في الإسلام يتوجه للوضوء علما بأنه على وضوء، لكنه يريد أن يتوضأ لكل صلاة، وربما يرى أن هذا الوضوء يجب أن يكون بعد الأذان، وربما فاتته ركعة بسبب ذلك، فهل فعله صحيح؟ وفي حال النفي يرجى توجيه فضيلة الشيخ للفعل الصحيح، وعسى أن يعرج فضيلته على ما هو وارد في موضوع الوضوء لكل صلاة. مسألة الوضوء لكل صلاة الحديث فيه لا يصح، لا شك أن الأفضل من الإنسان يتوضأ لكل صلاة إذا أمكنه، لكن الوضوء على الوضوء نور، هذا حديث لا يصح. ثم كون الإنسان يريد أن يحافظ يتوضأ لكل صلاة ويريد أن يدخل نفسه في هذا الفضل الذي ذكره الفقهاء، فعليه أن يفعل ذلك قبل الأذان. أما إذا أذن وهو على وضوء فليس له أن يبادر الوضوء مع عدم حاجته إلى الوضوء لمجرد كونه يريد الوضوء على الوضوء، ويفوت على نفسه تكبيرة الإحرام أو الصف الأول فضلا عن الركعة الأولى، بل هذا من وساوس إبليس، وهو إشغال العبد بالمفضول عن الأمر الفاضل. فأنصح هذا الأخ أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يدع هذا الأمر، وأن يحافظ على الصف الأول والركعة إدراك تكبيرة الإحرام، فهذا خير من الوضوء على الوضوء. يقول السائل: أنا الآن أعجز عن السجود بسبب حالتي الصحية، وبأمر من الاستشاري أصبحت كثيرة السهو، أقول أقوال التسبيح في عكس موضعها وأسجد للسهو، وهذا يتكرر معي تقريبا في كل صلاة، فهل علي شيء؟ لا شيء على الإنسان إذا ما سهى إلا أن يسجد للسهو، سواء كثر سهوه أو قل. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع السجود بأمر من الاستشاري، إنه ينتبه لنفسه، يفرق بين الركوع فيجعله منخفضا والسجود يجعله أخفض إشارة، وبهذا إن شاء الله يعرف موضع ذكر الركوع وموضع ذكر السجود. يقول السائل: ما حكم من يخصص في منزله زاوية للصلاة ويهيئها كالمسجد لأهل البيت وخاصة لتعليم الصغار؟ هذا أمر مندوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون في البيوت مواضع خاصة للصلاة، وعلى المرأة المسلمة أن ترتب بيتها ترتيبا بحيث يكون هناك موضع خاص للصلاة، ويكون جميع أهل البيت أيضا يتهيئون للعبادة في هذا المكان ويحفظونه وينظفونه. لكن لا يأخذ هذا المكان حكم المسجد باتفاق العلماء. يقول السائل: معلوم أن الرشوة محرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ولكن سمعت أن هناك حالات تجوز فيها الرشوة، فما هي؟ الرشوة من كبائر الذنوب، وهو أن يدفع الإنسان مالا لأحد المسؤولين لأمر ما، هذا أمر محرم، ولكن يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة في بعض الضرورات، مثل أن يخاف على نفسه من القتل فيدفع الرشوة ليخلص نفسه من القتل، أو يدفع الرشوة ليخلص غيره من القتل، أو يخاف على نفسه من التلف أو على غيره من التلف، أو يخاف على عرضه من الهتك أو على عرض غيره فيدفع الرشوة. المهم أن دفع الرشوة جائز في الضرورات التي فيها ضياع الضروريات الخمس، والله تعالى أعلم. يقول تقول السائلة: دار نقاش بين النساء، منهن من تقول إن الإمام لا يقول آمين بعد سورة الفاتح، وأنا وكثيرات نقول إنه يقولها، فما هو الصحيح؟ باتفاق العلماء الإمام يقول آمين، والمأمومون يقولون آمين. باتفاق العلماء الإمام يقول آمين، والمأمومون والمأمومات يقولن آمين، ولكن اختلفوا هل الإمام والمأموم يقول آمين سرا وجهرا. فجمهور العلماء أنه في الصلاة الجهرية الإمام والمأموم يقولون آمين جهرا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نود أن نقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فما هي نصيحتك؟ نصيحتي أن هذا كتاب عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوه، ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الكتاب لا يصلح للمبتدئين، وإنما هو كتاب للمتوسطين من طلبة وطالبات العلم، ولا بد من قراءته على رجل متمكن يمكنه فك عباراته وحل إشكالاته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من كان عليها قضاء رمضان ونسيت، هل هي قضت أم لا؟ ونسيت كم كان يوم أو أيام قضاء، ماذا تفعل؟ وهل تأثم؟ أما تأثم فلا، لأن الإثم مع النسيان مرفوع، فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فالنسيان لا يؤاخذ عليه العبد، ولكن إذا نسيت المرأة أو الرجل كم عليه من قضاء رمضان ماذا يفعل؟ أولا يقضي من رمضان بحيث يغلب على ظنه أنه قد أدى ما كان عليه، هذه هي الطريقة الوحيدة، إلا أن يكون موسوسا، فالموسوس ليس له أن يقضي أصلا، لأن الموسوس يعمل بالأصل وهو براءة الذمة من صوم رمضان. يقول السائل: شخص قضى حاجته من الغائط واستنجى بالماء ثم دخل الحمام بعد ذلك في وقت الأذان للفريضة ليقضي حاجته، فوجد أثرا بقعة لون على سرواله من أثر قضاء حاجته في المرة الأولى، فهل يجوز له أن لا يلتفت إلى هذا الأثر اللون ويتركه ويمضي يتوضأ للصلاة أم ماذا؟ النجاسات لا أثر أو لا حكم يترتب على آثارها، إنما الحكم مترتب على عين النجاسة، فإذا مثلا سقط البول على ثوب الإنسان فغسل الإنسان هذا المكان ثلاثا ثم بقي شيء من اللون لمرض ونحوه، فإنه لا يسمى نجسا. وهكذا لو أن شيئا من النجاسات وقع على الثوب فغسلت الإنسان الثوب ثم بقي أثر النجاسة فلا أثر لهذا اللون، كما لو أن المرأة إذا وجدت دم أثر دم الحيض على ثوبها فغسلت الدم مرة مرتين ثلاث مع الحك والقرص ثم بقي الأثر فلا يضر ذلك الثوب ويعتبر الثوب طاهرا والصلاة صحيحة. يقول السائل: ما هي أفضل الطرق العلمية لحماية النشأ الصغار من تأثير دعاة تقديم العقلانية والتغريب سواء من تسب الدعوة الإسلامية والكفار حتى يعرفوا الدين الصحيح ولا تضيع القيم والمبادئ في المستقبل؟ أفضل الطرق العلمية لحماية النشأ الصغار هو غرسه أن الدين إنما هو بالاتباع، الدين إنما هو بالوحي، الدين إنما هو بقال الله قال الرسول ليس بالعقل، إذ لو كان مرجع التدين إلى العقول لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. فينبغي أن نرسخ هذا الأمر في أذهان الناشئة من الصغر أن الدين هو الاتباع، الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس الدين ما يخترعه الناس وما يقوله الناس وما يتواطى عليه الناس وما يتعارف عليه الناس. ثم علينا أن نضرب الأمثلة لأطفالنا في كيفية اتباع سلفنا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم كذلك نحفظهم القرآن الكريم وشيء من الأحاديث النبوية ونحذرهم من الأهواء ومن البدع. فإذا ما فهموا معنى التحذير من الأهواء والبدع وأن العقول وأن النفوس قاصر عن إدراك أمر الله عز وجل وعن إدراك ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في العبادات والاعتقادات، فحينئذ بإذن الله يصبح الطفل ناشئا على العقيدة الصحيحة الراسخة المبنية على النقل الكتاب والسنة، على التلقي لا على الاستنتاج ولا على الأعراف ولا على العقول. يقول: ما حكم من أسقطت جنينها عمدا بعد شهرين من الحمل؟ أرجو ذكر الكفار. أولا، إذا أسقطت جنينها عمدا وكان ذلك بغير علم الزوج فهي آثمة باتفاق العلماء، وهل للزوج أن يطالبها بالغرة التي هي دية إسقاط الجنين أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أن له أن يطالبها. المسألة الثانية هي كونها أسقطت الجنين في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث بعد الشهرين، هل هذا يعتبر جنينا أو لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي متى ينفخ الروح في الجنين. فجمهور العلماء أن الروح إنما ينفخ في الجنين بعد 4 أشهر أو على تمام 4 أشهر، فلا يرتبون أحكاما على سقوط الجنين قبل 4 أشهر. ومن أهل العلم من قال إن نفخ الروح إنما يكون بعد 40 الأول في ليلة 41 أو في يوم أو في 42، فعلى هذا القول يكون الجنين قد نفخ فيه الروح فيكون له حكم ذوات الأرواح، فعلى المرأة أن تستغفر وأن تتوب إلى الله عز وجل. وليس في هذا الإسقاط شهرين متتابعين باتفاق الفقهاء، وإنما فيه الاستغفار والتوبة وفيه دفع الدية غرة عبد أو أمة أو بمقدار العبد والأمة يدفع لأولياء الجنين إذا كان بعد 4 أشهر باتفاق العلماء وإذا كان بعد 40 على قول بعض الفقهاء. يقول السائل: ما حكم التصدق بالملابس النسائية الضيقة والعباءات المزينة للجمعيات الخيرية وإن كان لا يجوز ماذا نفعل بها؟ يجوز التصدق بهذه الملابس، لكن المرأة تنوي أنها تتصدق بهذه الملابس لكي تلبسها المرأة لزوجها، وتلبسها المرأة في خاصة نفسها لا إذا خرجت أو إذا كانت في المجتمعات مع الناس. يقول السائل: شاب مقدم على الزواج، فأود من فضيلتكم تبيان حدود الشرع في النظرة الشرعية وقول الناس افهم عقلها وتفهم عقلك. النظرة الشرعية هي أن تطلب من وليها رؤيتها بدون خلوة، أن تطلب رؤيتها مع وجود محارمها، ولا بأس أن تنظر إليها وأن تنظر إليك وأن تكلمها وأن تكلمك في حدود وجود المحارم بدون خلوة. هذه هي النظرة الشرعية. ما زاد عن هذا المعنى مما يسميه الناس بالصداقة في قبل الخطوبة أو الحديث قبل الخطوبة أو المحادثات، فهذا كله أمر لا يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. يقول السائل: دعوت الله تعالى ليعطيني الدنيا والآخرة، أكون قد اعتديت بالدعاء، ويجب على المسلم التفكير فقط بالآخرة. هذا الكلام غير صحيح. يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل بأن يرزقه خير الدنيا والآخرة، ومصداقه في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فطلب الإنسان خير الدنيا والآخرة ليس من التعدي، بل هذا مطلوب، أن الإنسان يسأل الله عز وجل الخير في الدنيا والعافية، ويسأل الله عز وجل الخير في الآخرة والفضل. يقول السائل: ولد يسيء الأدب مع والديه ويضربهما أحيانا، فهل لهما أن يبلغ المغفر عنه للتأديب والزجر؟ أولا أحذر هذا الولد من مغبة هذا الفعل، فإن عقوق الوالدين من العقوبات العاجلة التي لا تؤخر، فاتق الله عز وجل وبر إلى والديك وأحسن إليهما وإياك والعقوق. أما بالنسبة للوالدين أو الوالد أو الوالدة، فلا شك أنه يجوز لهما شكاية هذا الابن العاق عند ولي الأمر باتفاق الفقهاء، حتى يأمره الحاكم والقاضي أو الولي الأمر في البلد، يأمره بالبر والإحسان إلى الوالدين. يقول السائل: رجل يصلي إمام بالناس، يقول عند الرفع من الركوع سمع الله فقط ولا يكملها، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، فهل الصلاة صحيحة؟ مع العلم أن أكثر الناس إذا علموا أنه هو الإمام يتركون الصلاة خلفه. لا أظن أن هناك إمام يقول سمع الله ويسكت، لكن لعله كبعض الأئمة المتساهلين يقول سمع الله برفع الصوت لمن حمده بخفض الصوت، مثل بعض الأئمة يقول الله أكبر، فالناس يسمعون لفظ الله المبتدأ ولا يسمعون الخبر، وهذا خطأ بين للأئمة، لكن الصلاة صحيح. فإن الإمام إذا قال الله أكبر بصوت منخفض لم يسمعه إلا بعض الناس، فهذه الصلاة صحيح، لكن هذا الإمام يكون قد خالف السنة. ولذلك كان بعض الصحابة لما صلى خلف علي بن أبي طالب وإذا بهم يسمعون جهره بالتكبير قالوا هذه هي السنة، لأن بعض الأئمة في زمانهم كانوا يكبرون لكن لا يسمع الناس إلا المبتدأ دون الخبر. هكذا مثل هذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيجهر بسمع الله ويخفي لمن حمده. الصلاة صحيحة باتفاق العلماء، لكن هو عليه أن يتق الله عز وجل وأن يرفع صوته. أما إذا كان معذور تنقطع نفسه فعليه أن يترك الإمام. يقول السائل: ما الفرق بين الاستعانة والتوكل حيث في كل منهما ثقة واعتماد على الله عز وجل؟ وفي تفسير السعدي يستدل بآية التوكل عند آيات الاستعانة في الفاتحة. الاستعانة نوع من التوكل، لأن ما معنى التوكل؟ التوكل هو بذل السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى، والاستعانة طلب العون من الله، وطلب العون من الله في أن ييسر الأسباب وفي أن يجعل القلب راغبا إليه متعلقا به سبحانه وتعالى. فإذا التوكل لفظ عام، والاستعانة نوع من أنواع التوكل، فهو سبب من أسباب التوكل. فيجوز تفسير التوكل بالاستعانة وتفسير الاستعانة بالتوكل كما فعل السعدي وغيره من المفسرين. يقول السائل: علي قضاء صوم 3 أيام، هل أقدر أن أجمع بينه وبين الأيام البيض؟ يعني أصوم بنية القضاء والأيام البيض. الجواب: من عليه قضاء يجب عليه أن ينوي القضاء فقط، لكن لا مانع أن يجعل قضاءه في الأيام البيض بدون أن ينوي الأيام البيض. كذلك لو كان عليه قضاء لا بأ مانع أن يقضيه في الاثنين والخميس، لكن بدون أن ينوي فضيلة الاثنين والخميس. فمن صام القضاء في الاثنين والخميس فإنه أدى القضاء وأدرك الفرض، لكن لا يشرك مع الفرض شيء. يقول السائل: إذا قالت الزوجة لزوجها وهي جديدة العهد بالزواج لم تكمل السنة: أنت لست برجل ولا عندك كلمة بسبب عدم ذهاب الزوج للغداء عندهم، ما هو التصرف السليم لها؟ التصرف السليم لها أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تخاطب زوجها بهذا الخطاب الذي يشمئز منه الرجال، فعليها أن تلين له الكلام وأن تحسن له الألفاظ وأن تعرف كيف تتبعل لزوجها بتبسمها، بحسن خطابها، بتجملها. والمرأة تستطيع أن تروض الرجل باللين، أما إذا مشت بالشدة فإنها تخسر زوجها وربما لا يلتفت إليها، والنساء سواها كثير. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتحافظ على زوجها بحسن التبعل وحسن الكلام وحسن الفعال. يقول: ماذا يلزم من أراد أن يكون تاجرا؟ يلزمه أولا الإخلاص، وأن ينوي بتجارته كفاف نفسه والإنفاق من الخيرات في وجوه الطاعة. ثانيا عليه أن يتعلم أحكام التجارة فيما يتاجر فيه. ثالثا عليه بالصدق والأمانة. رابعا عليه بالبكور، وعليه بأخذ الأسباب والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذه التجارة. وخامسا عليه أن يتجنب المحرمات والمتاجرة فيها، والكذب والزور والغش والخديعة. يقول السائل: فيما يتعلق بفيروس كورونا، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه عدم السفر للبلاد الموبوءة بالطاعون والخروج منها القاطنين، فهل هذا ينطبق على كل بلد ظهر فيه الفيروس أم فقط البلاد التي انتشر فيها انتشارا واسعا مثل الصين وإيران؟ البلاد التي انتشر فيها الطاعون هي التي لا يجوز السفر إليها، والذي يحدد هذا الأمر هو ولي الأمر والحاكم في البلاد. يقول السائل: هل جائز في الشرع من إقامة صلاة الجمعة في المساجد خوفا يصيب أحدا في فيروس كورونا، وهل يوجد أثر عن السلف؟ هذا الأمر لا يفتي فيه إلا أهل الإفتاء في البلد، فهم الذين يجلسون مع ولاة الأمر ويسمع العلماء من ولاة الأمر ثم يفتون. بأما أن أحد الناس يفتي بأنه لا جمعة، فالأصل أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة سبب من أسباب رفع البلاء والوباء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل على المرأة الإقامة للصلاة مثل الرجل عند كل صلاة في بيتها؟ الجواب: لا، المرأة غير مأمورة بأن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة، لكنها لو أقامت الصلاة فلا يقال إنها فعلت بدعة. يقول السائل: الرجل في عمله يطلب منه ترتيب لحيته بحيث يأخذ من الشيء المتطاير هنا وهناك، هل يجوز هذا؟ الجواب: نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ ما زاد من القبضة من اللحية، يعني يمسك لحيته هكذا، فما زاد عن القبضة له أن يقصها من هذه الجهة وهكذا من هذه الجهة. أما أن يقص ما هو دون القبضة فليس له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل يفنى الصور والقلم واللوح المحفوظ يوم القيامة؟ أقول لهذا السائل: اسأل ما ينفعك وإياك والتنطع في الدين. ما الفائدة من هذا السؤال سواء علمت أنها باقية أو أنها فانية؟ ثم إن قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق لذوات الأرواح ولا تعلق لها بالجمادات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما المقصود هنا في قوله ورجل تصدق فأخفى؟ المقصود أنه يخفي هذه العبادة، فالصورة والتمثيل كناية عن شدة الإخفاء، بحيث أنه يوزع الطعام للفقراء والفقراء لا يعرفون من الذي أتى لهم بالطعام، بحيث أنه يقضي حوائج الناس والناس لا يدرون من الذي قضى حاجتهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي أحكام الصلاة على الكرسي وإن يقف في الصف؟ أولا، بالنسبة للصلاة على الكرسي إنما تكون للذين يعجزون عن القيام أو عن الركوع أو عن السجود، فهؤلاء لهم أن يجلسوا على الكراسي، والأفضل أن تكون هذه الكراسي في نهاية الطرف اليمين من الصف أو اليسار من الصف حتى لا يقطعوا الصفوف. ثم هل يجعل قواعد الكرسي مع موقف إقامة مع موقع أو موقف قيام الناس للصلاة أو مع موقف جلوس الناس للصلاة؟ هذا يختلف باختلاف الجالسين على الكراسي. فإذا كان الجالس على الكرسي يستطيع أن يركع ويسجد لكنه لا يستطيع القيام، فإنه يؤخر الكرسي بحيث أنه يعتبر جالسا معهم ثم يسجد يركع ويسجد مع الناس في الصف. وإن كان الرجل لا يستطيع الركوع والسجود ولكن يستطيع القيام، فإن الأفضل له أن يقوم مع الصف ثم في حال الركوع والسجود يقدم الكرسي. والآن يوجد هناك كراسي، توجد هناك كراسي خاصة لهذا الغرض، فلا ينقطع تنقطع معها الصفوف، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أستلم عمولة دلالة من البائع وعمولة من المشتري في إتمام البيع دون علم كل طرف بالأمر؟ الدلال أو السمسار له أن يأخذ أجرة على سمسرته، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن تكون هذه الأجرة معلومة بالنسبة للبائع والمشتري، وأما أن يأخذ من الجهتين بدون علم أحد الجهة عن الأخرى فهذا أمر فيه غش وخديعة لهما، وهذا أمر منع منه جمع من الفقهاء. يقول السائل: صديقي يخرج للبر ويصطاد أرانب أحيانا تصل إلى 20 أرنب، ويقول إنها هواية فيذبحها ويضعها في البراد ويأكل منها، هل تعتبر من الصيد لغير الحاجة؟ ما دام أنه يذبحها ويأكلها ولو في أوقات أخرى فهذا صيد مباح وهذا صيد جائز، إلا أن يكون ولي الأمر يمنع من ذلك أو يكون في الأماكن الممنوعة فليس له هذا الفعل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف شخص يقرأ البردة؟ البردة من الأشعار التي قالها بعض الشعراء الذين ليس عندهم علم، وفي هذه البردة أبيات فيها كفريات وشركيات غفر الله لقائلها وتجاوز عن ناظمها، وقد أنكر العلماء أبياتا كثيرة من هذه البردة. والذي يقرأ هذه البردة للناس فإنه إذا كان يعتقدها فالأولى أن لا يصلى خلفه، لأن فيها عياذا بالله قول الناظم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي أوجده الله؟ ما الذي بقي لله؟ هذا من الغلو الذي لا شك فيه. ولو قال القائل: يا رب إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لكان البيت مستقيما. فينبغي الحذر من الصلاة خلف أمثال هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات الشركية. يقول السائل: ما حكم التجارة بالكمى؟ أعرف تجارا يخرجون للبر ويأتون بالكمى ويربحون ربحا فاحشا حتى يتعدى سعر الكيلو أغلى من سعر اللحم. أي تجارة مباحة ولا ريب في ذلك إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.